أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. صدق الله.